تقول كيف اطوف اكثر من اسبوع؟ تطوف بان اكثر من اسبوع بان تطوف سبعا ثم تصلي ركعتين، ثم تطوف سبعا ثم تصلي ركعتين، ثم تطوف سبعا ثم تصلي ركعتين، ما شئت. فكل اسبوع هو سبعه اشواط يعقبها ركعتان، هذا هو السنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.